السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا في كتاب صحيح البخاري عند باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وفي ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ما المقصود بقوله المسلم؟ المعنى ذلك إذا أذى مسلم مسلما يكون كافرا، لأن ظاهر الكلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده، أو من لم يسلم بعض المسلمين من لسانه ويده، يكون بذلك كافرا؟ الجواب لا، ولكن المقصود المسلم أي الكامل الإسلام، لما تقول فلان الرجل يعني هو ده ايه سيد الرجال، يعني المنشور زيه، فلان الرجل لا فتى الا عليه، يعني في كمال كمال القوة والرجولة ونحو ذلك. فقوله المسلم اي الذي كمل الاسلام، فمن تحقق فيه مثل هذه الصفات فقد تحقق فيه معاني كمال الايمان، لأن الأصل أن الذي يؤذي المسلمين غير المسلمين، الذي يؤذي المسلم غير المسلم، الذي يتعرض المسلم للإذاء غير المسلم. فإذا تعرض المسلم لإذاء أخيه المسلم فقد شابه غير المسلمين في هذه الصفة، وقد شابه. جاء الحديث: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعد كفارا. ظهر معنى الكفر هنا كفر المعصية. لماذا أشبهه بالكفر، أو لماذا وصفه بالكفر؟ قال: لأن الفعل فعل الكفار، لأن الذي يضرب رقاب المؤمنين من؟ الكفار. فلما كان المسلم يضرب رقاب المؤمنين فقد شابه الكفار في الفعل، لكن هل يقصد بذلك؟ لا يقصد بذلك، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة أن المسلم لا يقصد الذنب، أن المسلم لا يقصد الذنب ما لم يستحل، إذا استحل الذنب كفر، ولكن لا يقصد الذنب مهما عظم الذنب، ومهما استمر عليه أو أصر عليه أو مات عليه، لا يقصد هذا، حتى لو مات لو كان الذنب انتحارا، ما لم يكن ذلك يأس وقنوط من رحمة الله عز وجل. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن رجلين قدما المدينة فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتروا المدينة، يعني كان المدينة فيها وباء، يكون كل يدخل فيها يصاب بوبائها، فاشتروا المدينة، فأراد أن يقيل بيعتهما، يعني بيعة الهجرة وليس بيعة الإسلام، يعني يا رسول الله إذن لنا إحنا نقيل بيعة الهجرة ونرجع لبلدنا، فلم يأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام. فأما أحدهما فلم يصبر فقطع يده بمشاقط من حديد، يعني زي ايه اللي قطع الشرايين، ودي طبعا انتحار ان قطع الشرايين بيظل الدم ينزف لغايه ما ايه يموت. فمات، فرآه صاحبه في المنام على احسن صوره وقد غطى يديه، فقال ما شأنك؟ قال غفر الله لي بهجرته. ولكنه قال لا مصلح ما أفسدت، يعني سيدي لك كده انت اللي ايه أفسدته. فقص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم وليديه فغفر. فدل ذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالمغفرة، ولو كان كافرا ما دعا له بالمغفرة، لان الدعاء بالمغفرة للكافر لا تنفع، لقول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما نقول لا ترجع بعد كفارا، اي كفر معصيه، او تشابهتم كفار في الفعل وليس في الكفر نفسه. ولذلك ان الله عز وجل تم المتحاربين مؤمنين، ولم يعني يفصل عنهم صفه الايمان. قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. وسيأتي استدلال البخاري رحمه الله تعالى لما يأتي يعني في أبواب متأخرة من كتاب الإيمان، كفر دون كفر وظلم دون ظلم ونحو ذلك، يذكر الأدلة على هذا. فنقول ما المقصود بوصف المسلم؟ نقول الألف واللام للكمال، كأن تقول زيد الرجل. وهل ليس هناك رجال إلا زيد؟ لا، مقصودك زيد الرجل الكامل في الرجولة والكامل في القوة ونحو ذلك، أي الكامل في الرجولية. ولا شك أن المسلم يوصف بكمال الإسلام إذا سلم المسلمون من لسانه ويده، ولكن بشرط مراعاة باقي أوصاف الإسلام. وهذه من المكان برضك الواحد لازم يراعيها عندما يسمع الأحكام. يعني يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانهم كامل الإيمان كامل الإسلام، مثل إيه من سلم المسلمون من لسانهم ويده وكان يشرب الخمر، هل كامل الإسلام؟ لا، إذا نقول كامل الإسلام مع مراعاة الأوصاف الأخرى، مع مراعاة الأوصاف الأخرى. فلما يأتي وصف معين نقول هذا الوصف مع تحقق الشروط الأخرى وانتفاء الموانع. إذا تحققت الشروط الأخرى وانتفت الموانع وكان هذا الوصف موجود، فإنه يعني مثلا يقول لك إيه من مات يوم الجمعة دي علامة حسن الخاتمة ويأمن السكان. طيب مات يوم الجمعة وكان لا يصلي، أو مات يوم الجمعة وبيسب الدين، بيسب الدين وهو أمين، نقول لك علامة حسن الخاتمة؟ لا طبعا، لأن هذا مقيد بإيه؟ بأوصاف أخرى. طيب يعتقد يعني هذا المؤمن بيأتي بالطاعات، وقد يكون يرتكب بعض المعاصي، لكن الطاعات عنده غالبة وعنده حب في قلبه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا وقع في ذنب استغفر الله وتاب إليه، فهو يسير على الطاعة. ثم إن شاء الله عز وجل أن تكون ميتته يوم الجمعة، فهذه نحكم عليها بإيه؟ بحسن الخاتمة. يبقى الأمور ليست على الإطلاق، الأمور ليست على الإطلاق، ولكن لتحقق الصفات كلها او تحقق الشروط وانتفاء الموانع. فاذا قلنا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اي من سلم المسلمون من لسانه ويده، كان كامل الاسلام او كامل الايمان مطلقا؟ نقول لا، بل اذا تحققت عنده الاوصاف الاخرى وانتفت الموانع. قال الخطابي المراد افضل المسلمين من جمع الى اداء حقوق الله تعالى حقوق المسلمين، يعني سلم المسلمون من لسانه ويده بعد أداء إيه؟ بعد أداء حقوق الله سبحانه وتعالى. ويحتمل أن يكون المراد بيان علامة المسلم، يعني هو هذا الاحتمال الأول هو معنى المسلم أي الكامل الإسلام، أو يكون المراد المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي من علامات المسلم أن يسلم المسلمون من لسانه ويده. زي ما يوصف المنافق من علامات النفاق المقتدي بالحديث وعدم الوفاء بالأمانة ونحو ذلك. فنقول هذه علامات تدل على النفاق، وهذه علامات تدل على صحة الإسلام. يعني هذه علامات تدل على ضعف القلب أو نفاق القلب، وهذه علامات تدل على صحة القلب وصحة الإسلام. فالمراد بيان علامة المسلم التي يستدل بها على إسلامه، وهي سلامة المسلمين من لسان ولي، كما ذكر مثله في علامة المنافق. ويحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى حسن معاملة العبد مع ربه، لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه فأولى أن يحسن معاملة ربه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. مفهومة ليه؟ يعني احتمل أن يكون في ثلاث احتمالات أو ذكرهم في الشرح. احتمل الأول أن المقصود المسلم أي الكامل أي الإسلام. احتمل الثاني أن المقصود هنا بيان علامة المسلم كما ذكر علامة المنافق. احتمال الثالث التنبيه بالأدنى على الأعلى، يعني إذا كان المسلم هو الذي يكلم المسلمون من لسان يده وتحقق بهذا الخلق، فمن باب أولى أن يكون متحقق بالخلق الكريم مع الله عز وجل بأداء حقوق الله سبحانه وتعالى، فنبه بالأدنى على الأعلى. تنبيهات في قوله من سلم المسلمون، ذكر المسلمين هنا خرج مخرج الغالب، لأن هناك غير المسلمين من لابد أن يأمنوا من لسان وعياد المسلم، وهم أهل الذمة، وإن كان هناك من الكفار من لا يسلمون من أيدي المسلمين، ولكن المستأمنون كأهل الذمة والمعاهدون اللي بينهم وبين أهل الإسلام عهد بعدم مقاتلتهم، أو أهل الذمة الذين اليهود والنصارى في بلاد المسلمين بينهم وبين المسلمين عهد الذمة، فإنهم أيضا مستأمنون على أوامر الله عز وجل، لأننا لا نؤذيهم ولهم حقوقهم وعلينا أن ندافع عنهم ونحو ذلك. فهنا ذكر المسلمين خرج مخرج الغالب، لأن محافظة المسلم على دين المسلم أشد تأكيدا، ولأن الكفار بسبب أن يقاتلوا وإن كان فيهم من يجب الكف عنهم اللي هم إيه؟ المستأمن والمعاهد. المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده، طبعا ليس المقصود هنا الذكور فقط ولكن الذكور والإناث، المسلم أو المسلمة، ولكن دائما يذكر المذكر من باب التغريب، يعني ذكر دائما في آيات كثيرة يا أيها الذين آمنوا، هل الخطاب للمؤمنين الرجال فقط، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وأيها المؤمنات كذلك، يعني دائما الخطاب يكون موجه للذكور ولكن يذكر فيها جماعة الإناث كذا. طيب هذا كل ما يتعلق بالملحق الأول. ملحق الثاني، لماذا خص اللسان واليد بالذكر؟ نقول خص اللسان بالذكر لأنه المعبر عامة النفس، وخص اليد لأن أكثر الأفعال بها، ويفهم من ذلك أنه لا يؤذيهم بأي شيء آخر. يبقى للسان، لأن اللسان بيعبر دايما، الخصومة تبدأ باللسان الأول، يعني قبل ما يحصل مشاحنة باليد يبتدي يحصل ايه مناوشات لسانية، ده يتكلم دوت او ده يتكلم على دوت او ده يشكم دوت، فتبدأ الإيذاء باليد أول، ثم بعد ذلك تبدأ الإيذاء باليد اللسان الأول، ثم بعد ذلك يكون باليد. وهل لو أذى المسلمون برجله يجوز؟ أو لا يجوز، لأنه دخل اليد لأن أكثر الأفعال بها، يعني أكثر المقاتلة تكون باليد، لكن تدخل في اليد وتدخل الرأس ممكن يجيبه رصية يعوره أي حاجة. فليس المقصود إن المقصود هنا ذكر الأغلب، ذكر الأغلب تنبيها على غيره، المقصود ألا يكون هناك إذاء، لأن الإنسان يعذر عما في النفس فجمع في النفس وعبر بآلة من آلات البدن وهي اليد لأن أكثر الأفعال بها، ويفهم من ذلك جميع إيه؟ جميع آلات البدن اللي ممكن يؤذي بها، حتى لو إن في غير آلات البدن كان مثلا يتسبب في إيذاء مسلم بطريقة ما من غير ما يوجه إيده، يحفر له حفرة مثلا يقع فيها، هذا كله يدخل في إيه؟ يدخل في هذا المعنى. ويعني هناك يعني أحيانا كثيرة يأتي ذكر أحد الشيئين أو أحد الأشياء تنبيها على الآخر، فقول الله عز وجل في امتنانه على عباده: والسرابيل تقيكم الحر، سرابيل تقيكم بأسكم وسرابيل تقيكم الحر. وهل لم يمن الله علينا بسرابيل تقينا البرد؟ مش فيه سرابيل ملابس تقيكم بأسكم، اللي هي الدروع والتروس والبيضة والخوذة والحاجات دي كلها، دي تقيكم بأسكم أي في الحروب، والسرابيل تقيكم الحر سمع أنهم حرارة الشمس، بحيث ان الناس تلبس الملابس مثلا البيضاء والملابس الفاتحة عشان تعكس أشعة الشمس ونحو ذلك. وطبعا اللي بيمشوا على اليمين مش فاهمين هذا المعنى، لأن هم بيستروا نفسهم، أما لو يلبسوا أحسن يستروا أنفسهم يكون هذا أحسن لهم، لكن اللي تمشي تتكشف وتظهر ما عندها يقول لك الجو حر، الجو حر، لا هو هي سكن الشيطان، يعني الجو حر تفصل نفسها حتى تمنع نفسها. لذلك شوف إخواننا لما يكون في الحج ولا في العمرة يكون الجو شمس، بعض الناس طبعا تفهم غلط ان اول ما يبس يلبس الازار والرداء يكشف كتفه، اول ما يلبس الازار والرداء يكشف، لانه شاف الصوره كده، صور جد ولا عم ولا ابوه انه راح يحج كان مصورينه كشف، فهو يفهم ان الحج كده لازم يكشف كتفه اليمين طول الحج ويصلي بيه وكل حاجه من اول ما يبدا يلبسه لغايه ما يوصل بيته. وده غلط، ان كشف الكتف ما يكونش عندك الا عند طرف القدوم فقط، هو بيكون في السبعة الصفر القدوم وبعد كده خلاص، لا قبليه ولا بعديه. فتبص بقى تلاقي ماشي متسلق، الشمس حرقة ونازلة لو رافعة فيه والدم خلاص هيطلع من جسمه. فلرحمة ربنا ان الانسان يستر نفسه حتى في الايه؟ في الحر، لان هذه تعكس عنه اشعة. طيب وفي البرد؟ ربنا ما ذكرش والسرابيل تقيكم البرد، لكن هذا مفهوم من مفهوم الخطاب، وهذا من الإعجاز بالنسبة لأحد الضدين يفهم منه الضد الآخر. إذا كان سرابيل تقيكم الحر اللي هي قد لا يحتاج إليها الناس كثيرا فإنهم أحوج إلى سرابيل تقيهم البرد أكثر، فهنا نبه بذكر الحر على ذكر الإيه؟ على ذكر البرد. فإذا هنا ذكر اليد فنفهم منها أي شيء آخر، أي إزاء، ما يكونش فيه أي إزاء لا باليد ولا بالرجل ولا بالبطن ولا بالظهر ولا بالراس ولا بأي شيء لا يؤذيه بشيء. إذا خط اللسان واليد بالذكر لأن اللسان يعبر عما في النفس، ولأن اليد أكثر الأفعال تكون بها. طيب كيف يمكن الإيذاء باللسان وباليد؟ الحديث عام بالنسبة للسان دون اليد، لأنه يمكنه القول بلسانه في الماضين والحاضرين والحادثين معه، يعني ممكن يؤذي المؤمنين السابقين لسانه، لكن بإيده اللي ماتوا خلاص مش هيصلوه، صح؟ يبقى اللسان ده عام في الايه؟ اللي كان بالكتابة، وممكن يؤذي الحاضرين باللسان، وممكن يؤذي اللي جايين كمان يقول لك البلد دي ما بتجيبش ويتكلم على الناس هيجوا بعد كده، يبقى ده ايه؟ وصف إيذاء عام باللسان. وأما الإيذاء باليد فلا يكون إلا الحاضرين، لكن كما بيقول الأخر كما قال هنا في الشرح إنه قد اليد تفعم أيضا بأن يكون الإيذاء في الماضين بإيه؟ بالكتابة، تكلم فيكتب فيهم كلاما سيئا، إن كان هذا يكون شارك فيه اللسان واليد. لكن يمكن أن يشارك الإنسان أيضا بالكتابة مثلا، يكون من هذا الباب عام أيضا. هل يدخل في ذلك كل إيذاء؟ يعني المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لكن إذا واحد وقع في مخالفة شرعية وأقام عليه الحد، الحاكم أقام عليه الحد، وجاء واحد من هو يقوم بإقامة الحد، فهذا بيؤذيه قد يقطع يده إذا كان سارق، قد يقتله إذا كان حد خصاص. يقول هنا إيه يستثنى من ذلك، لأن هذا في إقامة حكم شرعي، ولذلك ثبت في الأحاديث الضرب بل في القرآن. إذا هذا من باب التأديب، ولكن ليس هذا من باب الإيذاء. مروا أولادكم بالصلاة لسامعين واضربوهم عليه العشر، وهذا الضرب نوع إيذاء ولا مش إيذاء؟ إيذاء، لكن هذا الإيذاء المقصود منه التربية. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ده في هنا ايه ضرب، في ضرب، ولكن هذا الضرب المقصود منه التربية وليس المقصود منه الإيذاء. إذا استثنى من ذلك ما أذن الشرع فيه، استثنى من ذلك ما أذن الشرع فيه. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له أنيس: أغض يا أنيس إلى امرأتي هذا، فإن هي اعترفت أي بالزنا فارجمها. هذا يقول هيروح إيه لا أنت زنيت ولا مزنيت شيء، فإذا قال زنيت هي من إيه فيرجمها. وهذا الرجم إذاء، لكنه في إقامة حد شرعي فلا يصل في هذا المعنى، سواء كان في الحدود أو في التعزير، فإنه لا يلام على ذلك، بل يؤجر لإقامة شرع الله، وذلك إنما يكون بأمر حاكم أو نائب. المبحث الثاني في تعبير الإذاء باللسان دون الإذاء بالقول. ليه ما قالش المسلم من سلم المسلمون من قوله ويده، لما قال من لسانه؟ لأن الإذاء باللسان قد يكون أوسع، أو اللسان الإذاء باللسان أعم، لأنه قد يكون سخرية، قد يكون استهزاء، يعني مش شرط يتكلم، ممكن يعني يؤذيه باللسان يطلع له لسان ما تكلمش، هو يطلع له لسان، لكن تطليع اللسان ليه فيها معنى السخرية وفيها معنى الاستهزاء. فهنا ذكر اللسان أعم من ذكر القول، لأن فيه الإشارة وفيه القول، يعني جمع الاثنين. ولكن ذكر لو طال القول فقط لخرج منه الإيه الإذاء اللي من الأخر. قال لا يدخل في ذكر اللسان الإذاء بالقول وبغير القول، كمن أخرج لسانه على سبيل السخرية والاستهزاء، فذكر اللسان أعم من ذلك من ذكر القول. المبحث الثالث والأخير: ما معنى الهجرة وما فائدة ذكرها؟ قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الهجرة طبعا هي الترك، وقلنا بكل انتقال من دار إلى دار، أو انتقال من مكان إلى مكان، لكن المقصود بالهجرة هنا هجرة قلبية. الهجرة كما يقول هنا الهجرة ضربان أو نوعين: ظاهرة وباطنة. فالباطنة ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان، من هجرة باطنة أن تهجر ما نهى الله عنه. إذا كل ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء ويدعو إليه الشيطان تهجره، فهذه قالها هجرة، لأنها في معنى الإيه الترك، لكن أصل الهجرة الترك. والهجرة الظاهرة الفرار بالدين من الفتن، وكأن المهاجرين خوطبوا لئلا يتكلوا على مجرد التحول من دارهم حتى يمتثلوا أوامر الشرع. يعني لما هاجروا المهاجرين هاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أو من مكة إلى المدينة، فحتى لا يتكلوا على هذه الهجرة، ونقول الأمر ما انتهاش على كده، يعني ما يكفيش للمسلم إذا أراد أن يفر بدينه انه البلد اللي ظهر فيها الكفر ووجد بلدا اخرى فيها الاسلام انه ينتقل من دار الكفر الى دار الاسلام ويتسع على هذا، ثم هو يخالف اوامر الشرع اللي عملت ايه، او يقع ويتبع نفسه الامارة بالسوء، او يتبع الشيطان. يقول لك لا، الهجرة ان كانت هنا ان ما فعلته الان هجرة ظاهرة، فهناك هجرة اخرى لابد ان تتحقق فيه، وهذه الهجرة مستمرة، هذه الهجرة مستمرة، يعني الهجرة الأولى انتقال، ولكن هذه الهجرة فرق مستمر، وهو أن تترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء وما يدعو إليه الشيطان. فحتى لا يتكل الإنسان على مجرد التحول من دار إلى دار، خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام لأن هناك هجرة أخرى لابد أن تتحقق، وهو الهجرة من المعاصي وغيرها، الهجرة والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. أو النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك خطيبا لقلوب غير المهاجرين، نقول ويحتمل أنه خطه بالذكر خطيبا لقلب من لم يهاجر من المسلمين لفوات ذلك بفتح مكة. يعني بعد فتح مكة الرسول قال إيه؟ لا هجرة بعد الفتح. وطبعا كان ثواب الهجرة عظيم، وكان واجبا، كان يجب على كل من أسلم قبل فتح مكة أن يهاجر إلى المدينة، والذي لا يهاجر يكون آثما. حتى فتحت مكة فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولي. نقول واحد خلاص فقدت مكانه وينوي الجهاد ويأمر الغزو في سبيل الله ونصر الإسلام ورحمته، ولكن كان في الأول محتاجين إلى أن يكون في قوة في المدينة ويجتمع الناس كلها حول النبي عليه الصلاة والسلام، فكان كل من يسلم يجب عليه الهجرة. وبعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يقره أو يرسله إلى قومه أو نحو ذلك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الذين لم ينالوا فضيلة الهجرة تطيبا لقلوبهم، لأن ثوابهم لم ينقطع بفتح مكة، فأعلمهم أن من هجر ما نهى الله عنه كان هو المهاجر الكامل. إلى هنا تبين مباحث الحديث، وهو قول عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم أي الكامل الإسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده، لأنه هذه صفة المسلم، لأن الذي يؤذي المسلمين هو غير المسلم، فإذا فعل ذلك فقد اتصف بصفاتهم، ولكن لا نقول أنه إيه؟ أنه كفر. وذكرنا لماذا ذكر اللسان واليد بالذات، لأن اللسان تعبر عن النفس، واليد يأثر الأعضاء في الأفعال بالإزاء. ولماذا ذكر اللسان ولم يذكر القول؟ لأن اللسان أعم، لأن قد يكون الإزاء بالقول، وقد يكون بالإيه؟ بالاستهزاء باللسان، تمانيخ اللسان والاستهزاء والسخرية ونحو ذلك. ثم ذكر أخيرا الهجرة، وقلنا الهجرة ذكرت في الحديث إما لبيان أن الإنسان لا يتكل على مجرد الهجرة الظاهرة حتى يتحقق عنده الهجرة الباطنة، أو تطيبا لقلوب غير المهاجرين، لأن أمر الهجرة لم ينقطع بل أمامهم هجرة أخرى مفتوحة، وهي أن يهجر ما نهى الله عنه. ننتقل بعد ذلك إلى الباب الذي بعده، باب أي الإسلام أفضل. باب أي الإسلام أفضل. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. أي الإسلام أفضل؟ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ظهر الحديث أي الإسلام، يعني أي خصال الإسلام، يعني زي ما تقول لك أي أعمال الإسلام، خير الصلاة ولا الصيام، لكن الرسول لم يتكلم عن خصال الإسلام، إنما تكلم عن المسلمين، تكلم عن الأشخاص. فقال من سلم المسلمون من لسانه، ففهم من ذلك أن المقصود من السؤال أي ذوي الإسلام أفضل، فكأن هنا في تقدير محذوف منهم الأفضل المسلمين. هنا ظاهر الحديث أو ظاهر السؤال أي الإسلام أفضل، أي خصال الإسلام أفضل، لكن الجواب جاء عن أي المسلمين أفضل. أي الإسلام أفضل، المقصود أي ذوي الإسلام منهم المسلمين الأفضل، يبقى ده معنى الحديث. فهمنا المعنى ده منين؟ من الجواب، من جواب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ظاهر ان واحد ممكن يقول لك لا، الحديث يسأل عن اتصال الإسلام، وسيأتي هذا في حديث آخر. لكن احنا فهمنا او حررنا ان المقصود بالسؤال اي المسلمين افضل، او اي ذوي المسلمين افضل، من جواب النبي عليه الصلاة والسلام، لان النبي لم يتكلم عن اتصال الإسلام إنما تكلم عن المسلمين عن الأشخاص أنفسهم. ويؤيد الرواية عند مسلم هذا تأييد آخر، أي المسلمين أفضل؟ يبقى هذا إيه؟ تحقيق للكلام. إذا جاءت الرواية عند مسلم نص، ولم يكن السؤال عن كفار الإسلام ولكن السؤال عن الإيه؟ عن المسلمين. يبقى يتهمنا الجواب من ناحيتين، يتهمنا معنى الحديث من ناحيتين. الناحية الأولى من الجواب، من جواب النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو إيه؟ أنه قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، إذن هو يتكلم عن المسلمين ولم يتكلم عن الخصام خصام الإسلام. الناحية الثانية ما ورد في بعض روايات الحديث عند الصحيح أي مسلم، وكان السؤال أي المسلمين أفضل، يبقى ده السؤال مناسب هنا للجواب. وبعضهم يقدر المعنى أي خصال الإسلام أفضل، لكن التقدير الأول أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن المتصف بالإسلام ولم يجب عن الخصال نفسه. وإذا ثبت أن بعض خصال المسلمين المتعلقة بالإسلام أفضل من بعض، حصل مراد المؤلف اللي هو الإمام البخاري بقبول الزيادة والنقصان في الإيمان، لأنه يقول أي المسلمين أفضل، إذن المسلمين متفاوتون في أفضل في أقل في الفضيلة. وده المقصود، إن كما ذكرنا في الدرس الماضي أن الإيمان يزيد وينقص، وكذلك أهل الإيمان الإيمان في قلوبهم متفاوت، وهذا هو مقصود البخاري في ذكر هذه الأشياء. فظهر مناسبة هذا الحديث والحديث السابق لتعداد أمور الإيمان. باب إطعام الطعام من الإسلام. قال بقى الإمام البخاري بعدما قرر القاعدة اللي هو في أول الكلام بأن الإسلام يزيد وينقص، بأن الإسلام يزيد وينقص وشعب الإسلام كثيرا، فابتدى يذكر بعض هذه الشعب، ابتدى يذكر بعض هذه الشعب التي يستدل بها على زيادة الإيمان ونقصانه. وهذا من حسن التصنيف، هذا من حسن تصنيفه رحمه الله، انه بعدما ذكر القاعدة وقررها وأيدها وبين فيها الأدلة، ابتدى الآن يذكر هذه الشعب. يعني هو الأول ذكر الإيمان يزيد وينقص وجاب أدلة على كده، وبعدين قال لنا شعب الإيمان، الإيمان بلغنا 60 شعبة والحياء شعبة من الإيمان، ثم بين ان المسلمين متفاوتون في هذه الشعب او في هذا الايمان ونقصان، ثم اراد ان يذكر لنا بعض هذه الشعب شعبة شعبة كما سنذكر الان بعض هذه الشعب. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رجلا سأل رسول الله، طبعا العنوان هنا باب اطعام الطعام من الاسلام، باب اطعام الطعام من الاسلام، يعني شعبة من شعب الإيمان إطعام الطعام، شعبة من شعب الإيمان أو من شعب الإسلام إطعام الطعام. فقال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يقول لما استدل المصنف الأبواب السابقة بحديث شعب الإيمان على زيادة الإيمان النقصان، تتبع في هذه الأبواب ما ورد في القرآن والسنة الصحيحة من بيان هذه الشعب، فأورد هذه الأبواب تصريحا وتنويحا. يعني بعدما ذكر القاعدة الأول الإيمان يزيد وينقص، وبعد كده جاء حديث شعب الإيمان، ابتدى بقى يوصل لنا إيه هذه الشعب، فيها حديث مصرحة وفيها حديث يعني استفاد من الحكم باب التعريف فيها، وذكر لنا هذه الشعر شيئا فشيئا. فأي الإسلام خير، يعني أي خصال الإسلام خير، وهنا الجواب موافق للسؤال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا إيه، ذكر الخصال ولم يذكر المتصفين. يعني السؤال اللي فات الجواب كان في ذكر المتصفين بالإسلام أو بخصال الإسلام، لكن هنا الجواب كان عن ذكر الخصال نفسها، أي الإسلام خير؟ قال أن تطعم الطعام، النبي خصاله خصال من خصال الإسلام، أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام تطعيم الطعام وتقضاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قوله ومن لم تعرف أي لا تخص به أحدا تكبرا أو تطنعا، بل تعم السلام تعظيما لشعائر الإسلام ومراعاة لأخوة المسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكشوا السلام بينكم، قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أكشوا السلام بينكم. والإكشاء يعني صار والمشي فلا يخص. ولذلك جاء في معلمات الساعة تسليم الخاصة، يعني إذا الواحد ومشي وسط الناس لا تحد فلان يصفوه بالإثم ولا يسلم على مجموع الناس، فيخص السلام لبعض الناس، وهذه من هي علامات السلام. ولكن السنة إفشاء السلام وإكثار والسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا إيه الإفشاء. وكان الصحابة إذا معلوم طبعا في السير عنهم أنهم إذا يعني قطعتهم شجرة ونحوه ثم تقابلوا أنهم يسلمون. والسلام في المجلس وعند القيام من المجلس، يعني في بعض الناس يسلم عند دخول المجلس، ولكن السنة أن يسلم عند دخول المجلس وعند القيام من المجلس، فليس في الأولى بأحق من الأخرى. يعني هو اعتاد مثلا بعض الأخوة اللي التزموا، طبعا جمهور الناس الآن سلامهم أفرنجي، ذات أفلام صباح الخير صباح النور، هذا كلها ما أنزل الله بها من سلطان، هذا كله باطل. ولكن السلام الشرعي السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا هو السلام الشرعي. الإخوة اللي يعني تعلموا الشرع يلتزمون بهذا، يعني يلقون هذا السلام. هناك ما زال من الناس من لا يعرفون هذا السلام ويسلمون السلامات اللي تعودوا عليها. لكن نجد في وسط أو في محيط الإخوة لما يجي أمومة لا لا لا يلقون السلام أيضا، يعني لا يشون السلام، إذا قام من المجلس قام وانصرف، أو معدنا بقى بكرة إن شاء الله صفوا بكرة على خير، أو خطوكوا بالعافية عند بعض الناس، السلام ده كله لا. لكن إذا قام من المجلس أيضا يسلم، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام فليس في الأولى بأحق من الآخر. نبحث الأول السبب في اختلاف أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم السائلين. يعني تجد دائما الأسئلة الإجابات أي الإسلام الأفضل، هنا تكلم عن المسلم، وهنا تكلم عن خصال الإسلام، وهنا تكلم في خصال الإسلام تطعم الطعام وتقرأ السلام، أحيانا يكون صراط لوقتها الجهاد في سبيل الله بر الوالدين. يختلف الإيه دائما أو نهي كثيرا من الأجوبة تختلف. فلماذا اختلفت الأجوبة؟ هناك توجيهات على النحو الأول. قيل الجوابان متلازمان، لأن الإطعام المذكور في هذا الحديث مستلزم لسلامة اليد المذكورة في الحديث السابق، والسلام في هذا الحديث مستلزم لسلامة اللسان في الحديث السابق أي في الغالب، فيكون كلا الجوابين بمعنى واحد. يعني هو لما يطعم الطعام فهذا يدل على سلامة اليد، يعني مش أكله بعد ذلك الطبق، يبقى ده يدل على الإنسان سلم المسلم من يده، بل إنه أحسن إليه لتقديم الطعام. نعم، يعني أي شيء يؤذيه بل هو أحسن إليه بتقديم الطعام. ولما ألقى عليه السلام بلسانه فيبقى سلم من لسانه، عم يسلم عليه اللي بقى اللي يسلم بطريقة العداوة ده موضوع تاني، لكن هذا يسلم الأصل أن السلامة فيه معنى السلامة، حق الشقاق الكلمة من السلامة والأمن، إذا سلم من لسانه هذا إيه توجيه. وقيل يحتمل أن الجواب اختلف اختلاف السؤال، فالسؤال في الحديث السابق عن الأفضلية وهنا عن الخيرية، لأن هناك قال أي الإسلام أفضل وهنا قال إيه أي الإسلام خير، وهل هناك فرق؟ قال الكرماني الفضل بمعنى الكثرة، يعني أي الإسلام أفضل أي أكثر في الثواب مثلا، لأن الأفضل هنا بمعنى الأكثرية في مقابلة القلة، يعني ضدها القليل. والخيرية في مقابلة الشر. يعني أي الإسلامي أخير وخيره أعم وخيره شامل، فكأن كما يقول في السؤال الأول عن الكمية وفي السؤال الثاني عن الكيفية. يبقى الأفضلية من إيه؟ كمية الفضل، كمية أي إسلامي أفضل أي من حيث الكمية، كثرة كثرة الفضل والخير اللي فيه. ولما قال أي الإسلامي خير عن الايه الكيفية اللي يقدم بها، الكيفية اللي يقدم بها هذا الخير، فالنفع هنا في الكيفية والنفع هناك في الكمية، وقد يستلزم كل منهما الآخر. فالإنسان عليه أن ينفع الناس بأنواع الخير، ينفع الناس بأنواع الخير حسب ايه النفع في الكم، في الكيف ولا ايه انواع الخير، عن كيف ينفع الناس، يطعمهم، يسلم عليهم، يحسن اليهم، هذا ايه كيفيات الخير، كيفيات الخير. طب الاطعام قد ايه؟ خش بقى في الكميه، فضل بقى، يعني ايه ممكن واحد يطعم يعني بكره بتسوي اطعم، واحد ثاني ايه هيجيب له سندوتش فول، واحد ثاني يعني يجيب له بقى جاتوه، يبقى على حسب قدرته. يبقى هنا في الأفضلية في الكمية في الكثرة. واحد قد يطعم بعض الناس، جه في في في في في في الكيفية هنا أطعم بعض الناس، أو أطعم يعني مثلا جاره اللي جنبي، واحد ثاني في إيه جمع الجيران كلهم، جمع اللي في العمارة اللي سكن فيها مثلا كلها. يبقى هنا الكثرة، يبقى كأن السؤالين مش متعارضين، سؤال يسأل عن الكمية والسؤال يسأل عن الكيفية، يعني كيفية الخير هو كذا وكذا وكذا وكذا، ثم هذا الخير تقصر منه بحيث يكون أفضلياته أعظم. هذا توجيه، هذا توجيه آخر. يبقى التوجيه الأولاني أنا غدا على حسب إيه إن الاثنين متلازمين. التوجيه الأولاني إن السؤالين متلازمين، لأن اللي بيطعم يبقى إيه لا يؤذي بيده، أطعم أخوه المسلم يبقى كده إيه كلمة من يده، واللي بيكلم واللي بيسلم عليه يبقى كلمة من لسانه، يبقى كده قالوا مفيش تعارض بين السؤالين. وهنا قالوا إن الجوابين جاءوا كل جواب جاء على حسب الإيه السؤال، فالسؤال الأولاني جاء عن الأفضلية فخلف جواب، والسؤال الثاني جاء عن الخيرية أي الإسلام خير فجاء له جواب، ثم حاول أن يبين أن هناك فرق بين أفضل وخير، أن أفضل جاء عن الكمية وخير عن الإيه الكيفية. ها حياة الإيمان يعني أما كذلك زي ما قلنا كلمة الحياة، حياة كلمة يعني تعم كثير من اللي هم وصفوا بالحياة، لكن في درجات كمية الحياة تختلف من شخص إلى آخر. زي مسألة العقل زي ما قلنا بكلمة، من الناس عقلاء، مجموعة هؤلاء الناس عقلاء، لكن كمية العقل هذا غير يعني وصل العقل بص عام مش كيف فيه الجميع، لكن بعد ذلك يتفاوت درجة العقل من شخص إلى آخر. وقيل يحتمل أن يكون الجواب على اختلاف حال السائلين، هذا احتمال ثالث، أو السامعين، فيمكن أن يراد في الجواب الأول تحذير من خشي منه الإذاء بيد أو لسان فأرشد إلى الكف والمنع، وفي الثاني ترغيب من رجي فيه النفع العام للفعل والقول فأرشد إلى ذلك، يعني على حسب الإيه السائل. يعني إذا جاءك سائل ووجدت في نفسك وجدت أنت قرأت كده من حاله إنه بيأذن، يبقى هتقول له ايه المسلم من سلم المسلمون من لسانه، يبقى تديله توجيه، تديله ما يرشده الى طرق الايذاء. واذا وجدت انسان لا يؤذي الناس لكنه عنده مقدره انه ينفع ولا ينفع، عنده مال ولا ينفع، فتقول له الاسلام الخير ان تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ولم تعرف، يبقى توجه كل انسان لما يحتاجه ها تدي كل واحد الدواء بتاعه. يعني كما يعني يروى في ذلك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جاءه رجل فسأله عن القاتل هل له من توبة؟ واحد قال له واحد لو أكل واحد هل له من توبة؟ قال له لا ليست له توبة. وبل إن الله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى آخر الآية. وجاءه آخر فسأل نفسه سؤال هل له من توبة؟ قال له نعم إن من تاب تاب الله عليه. طبعا هو ابن عباس برضه استدل بالحديث كل ذنب عفى الله أن يغفره إلا الشرك بالله والقتل، في رواية إلا الشرك بالله والقتل. فابن عباس بيجي السؤال مختلف الجواب بتاعه مختلف، قالوا إنه نظر في الأولاني فوجده قاتلا اللي يريد يفعل التوبة ها، وابن عباس قال له توبة هذا قتل، ووجد في نفسه أو قرأ في حاله أنه فيه معنى الندم يريد أن يتوب فلم يضيق عليه التوبة إنما وسع له بهذه التوبة، لأن الله يتوب حتى لو الإنسان قتل وتاب إلى الله وندم فإن الله يتوب عليه. وأما الأول فهو بيسأل عشان يروح يعمل الجريمة لسه ما قتلش فيريد أن يطمئن الأول يقتل، فهنا نقول له لا لا يجوز لك أن تقتل، فقال له ليس له توبة، فهذا من فقه في فقه الجواب. وطبعا عشان دخلنا الحديث برضه نريد أن نذكر التوجيه، حديث كل ذنب عفى الله أن يغفره إلا الشرك بالله والقتل، مع أن طبعا قد يقول قال هذا يتعارض مع قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقتل ما دون ذلك، إن القتل ما دون ذلك. العلماء وجهوا هذا الحديث قالوا إن القاتل المقتول إن القاتل تعلق في حقه أو في ذمته ثلاثة حقوق، القاتل إذا قتل تعلق في ذمته ثلاثة حقوق، حق لأولياء المقتول وحق لله تعالى وحق للمقتول نفسه، إذا ثلاثة حقوق. حق أولياء المقتول ربنا جعل لهم إيه يتمكنوا منه، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا اما القصاص واما الدية واما العقاب، هو في ايديهم لهم ان يفعلوا ما يريدون، عايزين تقتلوه حكم الحاكم طبعا قصاصا يقتل، عايزين تسبوه تاخدوا بيه ماشي في ايديكم، عايزين تقفوا خالص برضه في ايديكم، الى ايه ربنا جعل لهم سلطان بده، فلا حق لله اولياء انتهى ذلك. حق الله عز وجل ان هذا تعدى على هذه النفس التي خلقها الله عز وجل بالقتل، وحق الله عز وجل اذا تاب الانسان وقدر الله توبته وتاب الله عليه اذا صلحت توبته للحديث الايه للايه قل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن تاب قال الله وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا، فإذا تاب تاب الله عز وجل. بقي حق الايه حق المقتول، فهذا حمل الحديث على هذا الحق، هذا الحديث على هذا الحق ان حق المقتول ما زال موقوفا حتى يأتي يوم القيامة، فيأتي في الحديث ان الله ان اول ما يقضى بين الناس في الدماء فيأتي المقتول يقول يا رب، يمسك قاتله يقول يا رب سله فيما قتلني، فيقتص الله عز وجل بينهم. فإذا قال الله عز وجل قد تاب على القاتل فإن الله عز وجل يصطف بينهم بأن يتوب على القاتل ويعطي للمقتول من الحسنات ما يعوضه على ذلك. فهذا هو إيه معنى حمل الحديث حتى لا يقول أحد أن هناك تعارض بين الحديث ولا في موضوع وقت الجبت على الله صدق الله أكبر. حدث لكونك الموقف الثاني لماذا خص الإطعام والسلامة دون غيرهم يقول الشارح يعني محجر خص ذلك لمسيس الحاجة إليهما في ذلك الوقت يعني مش معناه أن هم دول بس ومتوقف عليهما خصال الإسلام أو خيرية الإسلام لكن الناس كانوا في ذلك في أحوج ما يكون أولا لما فيه من لما كان فيه من الجهد ولمصلحة التأديب طبعا الصحابة رضي الله تعالى عنهم هاجروا من مكة إلى المدينة وتركوا ديارهم وأموالهم فكان الناس في أشد الحاجة في أشد الضيق والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤلف بين الناس فذلك أول ما قال عليه السلام إلى قريب المدينة أيها الناس أطعموا الطعام وأكسوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام نلخص الثالث هل يشمل الحديث السلام على جميع الخلق ظهر قول عليه السلام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف هل ذلك على المسلم والكافر لأن ظهر هذا الحديث على الجميع نقول له لا بل يستثنى ذلك في الأحاديث التي نهت عن اتباع الكافر بالسلام أو يقال إن هذا كان في بدء الأمر يعني يقال السلام عموما كان في بدء الأمر لأنه كان النبي عليه السلام يسلم عليه ويسلمون عليه حتى جاء النهي لا تبدأوهم بالسلام فإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم فإن أحدهم قد يقول السلام عليكم وهذه بداية نهي النبي عليه السلام عن بداءتهم بالسلام أن اليهود كانت تقول السلام عليك يا محمد كانت تقول السلام عليك يا محمد يعني الهلاك معنى السلام الهلاك فسمعتهم وفطنت لهم عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت بل أنتم عليكم السلام واللعنة يا أبناء القردة والخنازير فقال صلى الله عليه وسلم ما هي عائشة إن الله يحب الرفقة في الأمر كله يعني رغم ذلك النبي عليه السلام برضك إيه لم يرتضي أن يقابلوا بمثل هذا الشدة فقال ما هي عائشة إن الله يحب الرفقة في الأمر كله فإن الله عز وجل قالت أو لم تسمع ما قالوا قال أولم أقل عليكم فإن الله يقبل دعاءنا فيهم ولا يقبل دعاءهم فيها وعشان كده إذا قرروا إذا سلموا تقول عليك فإن كان سلامهم سلاما أصابهم ما سلموا وإن كان سلامهم هلاكا أو خطبوا بهم هلاك فيصيبهم هلاكهم ولا يصيبون دعاءهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يبقى يخرج بذلك هؤلاء بأدلة أخرى، أو أن النهي متأخر، يعني إما نقول النهي كان متأخرا وكان الأول يجوز السلام عليهم حتى جاء النهي، وكان هذا من مصلحة التأليف أي تأليف الناس الدخول في الدين، وعلى ذلك فلا دلالة لمن تمسك بعموم هذا الحديث على إجازة ابتداء الكافر بالسلام، بل يكون السلام على المسلم، فإن عرفت أنه مسلم فذاك، وإن لم تعرف فلو سلمت احتياطا لم يمنع حتى تعرف أنه غير مسلم فلا تسلم، يعني غلب على ظنك أنه إذا عرفت أنه مسلم خلاص مفيش مشكلة، ولكن إذا لم تعرف خصوصا إذا كنت في بلد زي بلاد الإسلام يبقى إيه الغلب على الظن أنه مسلم فتسلم، فإن ظهر لك مسلم إيه مسلم ونفق نعم يجوز، يعني مسلم يحدث الحديث نفق نعم يجوز، إلا إذا كان في الزجر لي، يعني إذا كان الزجر ما هو إذا كان يعني مقارب بالنسبة لقاء السلام على صاحب المعصية، وقت مباشرة المعصية لا تسلم عليه، يعني وقت مباشرة المعصية لا تسلم عليه، لكن إذا كان هو موصوب بمعصية واحد كذاب موصوب بمعصية ها فيجوز أن إيه أن تسلم عليه، لكن ما كنت تمشي على واحد قاعد على القهوة وماسك الجود ولا الشيشة وعمال إيه يشد فيها تقول السلام عليكم، لا هذا ما لا تسلم عليه، يعني وقت اتخاذ المعصية لا تسلم عليه، لكن هل يجوز السلام على أهل المعاصي في غير وقت المعصية؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، يعني من ارتكب المعصية، والراجع في ذلك على حسب المصلحة، على حسب المصلحة، فالثالث أن النبي عليه السلام منع الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن مكالمة ومحادثة والسلام على الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ينجع فيهم هذا العلاج، هؤلاء ينجع فيهم هذا العلاج، ضاقت عليهم الأرض ورحوة وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، يعني كان أسلوب تربية ليهم، لكن هناك من إذا فعلت معه ذلك الزالة في معصية تحتاج إلى أن ترقب به، ولذلك لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر مع عبد الله بن أبي سلول رأس النساء، وطبعا ده ظاهره إيه مسلم، ظاهره في وسط الناس مسلم، ولما أراد عمر الخطاب إن هو يضربه ويقتله قال لا حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، إذا يختلف الحال من حال للثاني، عبد الله بن أبي سلول معروف نفاقه ومشهور نفاقه عند النبي عليه الصلاة والسلام وعند الصحابة، لكن هو لو قال الناس ما كلموش مش هيأثر فيه، بل هيقلب الدنيا هيقلب الدنيا، لكن كعب بن مالك وهلال وربيع اللي هم الثلاثة هلال بن ربيع الثلاثة اللي هم تخلفوا في غزوة تبوك أمثال هؤلاء لما النبي عليه الصلاة والسلام منع الناس أن يكلموهم أثر ذلك، أثر ذلك في نفوسهم حتى جاءت التوبة من الله عز وجل، بل يكون السلام على المسلم فإذا عرفت أنه مسلم فذاك، وإن لم تعرف فلو سلمت احتياطا لم يمنع ولم يمتنع حتى تعرف أنه غير مسلم فلا تسلم. ما يستفاد من الحديث؟ إخلاص العمل لله واستعمال التواضع بعدم تخصيص بعض الناس من المسلمين بالسلام، يعني سلم على جميع المسلمين ولا تخص بعضا دون بعض، إنشاء السلام الذي هو من شعار الأمة لقول عليه السلام أفشوا السلام بينكم، ابتداء السلام التأنيس ليكون المؤمن إخوة فلا يستوحش أحد من أحد، يعني واحد يخش على واحد كده ويبص له ويقعد الثاني يبص له ويقعد يجد الإنسان في نفسه وحشة، كل واحد مستوحش من الثاني خايف من الثاني، يعني كلمة السلام كل واحد يخش السلام عليكم بتبعث معنى الايه الأنس بين الناس والتآلف بين الناس، فهي كان أقرب النبي عليه السلام ان هذه لها تأثير في القلب تورث المحبة تنبت المحبة، فإذا كثرت المحبة قوي الإيمان، يعني شوف التبرج لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، طيب ازاي نتحدد لإنشاء السلام؟ إذا إنشاء السلام هيجيب المحبة، المحبة هتولد الإيمان، يكون ذلك سببا لدخول الجنان. فذكر السلام تأنيث للقلوب وتأليف لقلوب المؤمنين، فلا يستخش أحد من أحد. وفي التخصيص بالسلام قد يوقع في الاستيحاش بالآخر الآخرين، يعني يكون واحد ماشي يسلم بس على واحد، ذاك حاج فلان ذاك عم فلان، فيخصه بالسلام. احنا قلنا دي علامات الساعة أولا، وثاني حاجة إن هذا ليس من خلق المسلمين أو ليس من خصال الإسلام، بل إن خصال الإسلام أن تعم، لا مانع بعد ذلك أن تخصهم، لا مانع بعد قرور السلام عليكم الحاضرين أنك هنا تخص هذا بسلام آخر أو مصافحة أو نحو ذلك، لا بأس بذلك. إنما أنك أنت بالقول العديد كلا عايز وأنت عمل بس وشك وشه مفيش حاجة وتخص هذا الإسلام، هذا يبعث وحشة في قلوب الآخر. نرى حديث ثاني طيب. الحديث الذي بعده من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه شعبة أخرى، شعبة من شعب الإيمان. إذا قلنا على الإيمان بخلق كان يصل لنا الشعب لما دخل الأول الحديث العام الإيمان بدعون وستون شعب مطلق، هذا لا يصل لنا الشعب، وظهر الحديث اللي فات تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هنا ذكر محبة المسلم لأخيه بما يحب به من نفسه، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسه. طيب أن تحب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، خوف الإنسانية ولا خوف الإسلام؟ المقصود هنا أخوه في الإسلام، يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، كما ورد ذلك في إحدى الروايات، في بعض الروايات المستخرجات البخاري، أن تحب لأخيك المسلم ما يحب لنفسه، ما يحب لنفسه. قد بعض الناس يحب لنفسه الشر، يحب يشرب سجاير مثلا يعني، فهل لا يؤمن حتى يحب لأخيه أن يدخن هو كمان؟ نقول من الخير، وقد ورد ذلك في رواية عند الإمام أحمد: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. إذا هنا قيد الحديث لأن المحبة يكون في الخير. طيب وهل يكره له ما يكره لنفسه من الشر ومن الإيمان هذا؟ وإلا ما يكونش من الإيمان ومن الإيمان، لأن يستلزم من محبة الخير كراهية الإيه؟ كراهية الشر. وليه ما ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام وأن يكره لأخيه ما يكره لنفسه مثلا؟ اكتفاء بذكر احد الشيئين عن الاخر، زي ما قلنا في اول الدرس: وصرابيل تقيكم الحر، ولم يقل وصرابيل تقيكم البرد، لانه مفهوم صرابيل منها ما يقل حر ومنها ما يقل برد، مش محتاج لايه هذا من الاعجاز، الاعجاز في البيان. فهنا كذلك يقول: يحب لاخيه يؤمن لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، الى بردك، وان يبغض لاخيه من الشر ما يبغضه لنفسه. والمقصود بنفي الإيمان هنا، هل نفي أصل الإيمان؟ يعني إيه في الواحد ما حصلش منه؟ كان واحد حب هو بيحب النفس الخير وبيحب الأخو الشر، لكن هل يكون كافرا؟ هل يكون بذلك كافرا؟ نقول لا، بل هذا ضعيف الإيمان، يعني هذا لا ينقل الإيمان من قلب، ينقل الإيمان بأصول الإيمان، هذا لا ينقل الإيمان من الإيمان. وذلك جاء في بعض الروايات: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان، لا يبلغ حقيقة الإيمان كمال، يبقى ده معه الإيمان، ظاهر هذا الحديث إنه معه الإيمان، لكن هو لا يبلغ إلى الكمال. والمسلم طبعا المفروض إن يفعل إيه؟ تحصيل الكمال، ما يكتفيش يقولك أنا أبقينا بالنبي زي ما نسأل بعض الناس، أبقينا بالنبي النبي عربي ونكتفي كده، ولا تلاقيه مهتم بأمر ديني، ولا بيصلي ولا بيصيب عياله ومسائل فيهم، ها وبناته طالعين متبرجات، وزوجته برضك يعني بالتسريحة الموضة الحديثة، ويقول خلاص احنا يا عم الحمد لله من قال لا اله الا ودخل الجنة. هذا طبعا هذا نقص وضعف في الدين، هذا نقص وضعف في الدين. ولكن المسلم الذي يحب الله خالص المحبة عليه ان يسعى الى الكمال، وان يبحث عن الهدي، كما تأتي إن شاء الله في درس الفضل محبة الرسول عليه السلام، محبة الله ومحبة الرسول، هي محبة فرض ومحبة مستحبة. فالإنسان دائما يسعى إلى الكمال، إن تحقق فذاك. يعني أنت لو وصلت في كمال في الإيمان إلى أعلى درجات الكمال، ها، كما وصل إليه الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، فذاك يخير. وإن لم تصل، لكن بنيتك الله عز وجل يوصلك إليهم، يوصلك إليهم بنيتك الصالحة، أنك تريد أنك أنت تحقق عندك الإيمان الكامل، لكنك لا، يعني هناك معوقات عاقت عنك، لكنك محب وشغوف وتسعى في الأسباب، فإن الله عز وجل لا يحرمك بذلك الأجر. فهنا حقيقة الإيمان يعني المقصود بها الكمال. المبحث الثالث في قوله ما يحب لنفسه، قلنا ما يحب لنفسه من الخير، والخير كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية، وتخرج المنهيات، لأن اسم الخير لا يتناول. يعني يحب الأخير ويحب نفسه من الخير. أنت تحب العلم، تتمنى إخوانا كلهم يكونوا علماء، تتمنى إخوانا كلهم يكونوا لما يصلوا يكون عندهم خشوع، لأنك أنت عايز كده، تتحب أن يكون خاص حتى لو حصلش عندك الخشوع، تتمنى أن الناس لما تقف في السنة تخشع، تتمنى أن إخوانك يواظبوا على صيام رمضان، تتمنى أن إخوانك يواظبوا على السنن، تتمنى أن إخوانك فأنت تحب تسلم حتى لو ما تحققش عنه، بس الناس تتمنى، لأنك تتمنى وتحبه لنفسك، فأنت تتمنى ذلك لغيرك لإخوانك المسلمين. كذلك تتمنى لهم السلامة من الآفات والمصائب، أن أنت بتحب نفسك كده، أن ما تجيش عليك مصائب، لا تصاب بمرض، لا يصاب أولادك بمرض، أولادك ما يسقطوش الامتحان، بعضك تحب لأخوك المسلم، مش شرط أخوك شقيقك، أخوك المسلم، سواء كان شقيق ليك أو غير شقيق، فتحب أن هو برضك أن ربنا يعافيه من كل بلاء، وأن أولاده ينجحوا، وأنه وهكذا. فهذه هذا كمال الإيمان، هذا من الكمال، هذا كله من الكمال، أمور حتى تذكر ذلك من الأمور المباحة، وكذلك ترك المنهيات. قال الكرماني: ومن الإيمان أيضا أن يبعد لأخيه ما يبعد لنفسه من الشر، ولم يذكره لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيره، فطرق التنصيص عليه اكتفاء بما ذكره الله عنه. المبحث الرابع المقصود بهذه المحبة أن يحصل لأخيه نظير ما يحصل لهم، سواء في الأمور المعنوية أو الحسية، وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل له مع سلبه عنه. يعني مش معناه أنه يتمنى أنه هو مثل حفظ القرآن، فيتمنى لأخيه أن يحفظ القرآن وهو إنسان، لا، يعني يتمنى أن يحصل له مثل ما حصل له، يتمنى أن يحصل زي بالعكس مسألة إيه؟ مسألة الغصة، حب لأخوك شوف على خير، وانت تتمنى ليصف ما عنده، تتمنى ليصف ما عند اخيك دون ان يذهب ما عنده، هو اللي دخلت في الحسد. يعني اخوك ربنا فتح عليه في امور الدين او في امور الدنيا، فانت تمنيت ما عنده، هل تمنيت ما عنده بزوال النعمة عنه ولا بحصول النعمة عندك مثله؟ إن كنت تتمنى ما عنده بزوال النعمة عنه فهذا حسد وهذا مذموم، ولكن إن كنت تتمنى أن يحصل لك نعمة مثل ما حصل له، وأن ربنا يبارك في نعمته وفضل الله واسع زي ما الدم يديك، فتتمنى أن ربنا يبارك لك مثل ما أعطاه ويعطيك مثل ما أعطاه، فهذه غبطة، وهذه لا شك لا شيء فيها، بل قد تكون محمودة أحيانا. يقول: ولا يتم ذلك إلا بطرق الحسد والغل والحقد والغش، وكل ذلك خصال مذمومة. نقف عند هذا الحديث، وعندنا الحديث القادم إن شاء الله تعالى في باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. هذا موقف طعم خلاص، طعم خلاص ولا في مجال؟ في كم سؤال بسيط كده. كيف الجمع حديث المسلم من سلم المسلمون الثاني وهو المهاجر الثاني، وأن وآية النساء لا يتساقون، يعني هو ما فيش هنا تعارض، المسلم وأن سلم المسلمون من لسانه ويده، أن المسلم الكامل الإسلام لا يتعارض ذلك مع المهاجر وأن هجر ما نهى الله عنه، لأن من كمال الإسلام فرق. أنا قلنا يشترط في هذا الوصف أن تتحقق الأوصاف الأخرى، مش المسلم أن سلم المسلمون من لسانه ويده وبشرب خمرة مثلا، إذا هنا ما كانش الإسلام. احنا قلنا المسلم أن سلم المسلمون، المسلم الكامل الذي سلم المسلمون من لسانه ويده، إنما يكون ذلك بتحقق الشروط، وهو أن يأتي بالخصال الأخرى. أما إذا كانت الخصال الأخرى مش موجودة، مسلم المسلمون من لسانه ويده، فهل هذا كامل الإسلام؟ ليس بكامل الإسلام. والله على هذا الذي فهمت من السؤال. لا وليس لهم نفس الاجر طبعا، ليس لهم نفس الاجر، لكن هنقول من باب تطيب القلب، ان المهاجم من هجر ما نهى الله عنه تطيبا لقلوبهم، لان بعض الناس قد يظن انه فاته ثواب الهجره، انه فاته ثواب الهجره، فجاء الحديث تطيبا لقلوبهم انهم ما زالوا الهجره مستمره بترك ما نهى الله عز وجل عنه. او يقال الله اعلم ان الايه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله فضل المجاهدين بأموالهم على قليل درجة، في عند تحقق الأسباب نفسها، يعني إذا كانوا في وقت ما كلهم موجودين وقت الهجرة، يعني في احنا قلنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت الهجرة واجبة، فهل يستوي في هذا الوقت من هاجر مع من لم يهاجر؟ يعني كان الوقت واجب لا يستوون، لكن بعد ما انتهت الهجرة، بعد ما انتهت الامر بالهجرة وقال لا هجرة بعد الفتح، ان اصبح غير مكلف بالايه بالهجرة، فقد يستوي في هذه الحالة. نفس الكلام نفس الكلام يا ربنا. من هذا قبل الفتح وقاتل من الذين نعم لكن هم عموما دخلوا في الهجرة، هذا المقصود، عموما دخلوا لا يستلزم المساواة، زي ما دخلوا نقول المسلم من سنة المسلمين من سنة يالي، هل يستوون كل المسلمين في ثواب واحد؟ لا، يعني قد يكون هذا عند بعض الصفات وهذا عند بعض الصفات. فالمنزلة هنا اللي سبق الإسلام، يعني الفضيلة جاءت من هذه المنزلة، الإسلام جاء من الإسلام للناس، فهناك من سبق إلى الإسلام وهناك من تأخر، فهل يستوي هذا مع هذا؟ برضه في الوقت نفسه ان ده مطالب بان يسلم وينطق فلم يفعل، بعضهم فعل وبعضهم تأخر، ثم جاء المتأخرون هذا بعد الفتح فأسلموا وأنطق، لا يستوي هذا بهذا، يعني هذا سارع وهذا لم يسارع، لكن في النهاية وكل نوع الله الخصر كلهم ان شاء الله في الخير، وكل يشمله معنى الهجرة ويشمله معنى الجهاد، فهذا المقصود، ان المهاجر اللي هاجر بنفسه وفي الهجرة الظاهرة مهاجر، والذي هاجر وما برخ الله عنه مهاجر، لكن لا يستوي هذا بهذا لا شك، لأن هذا كان مفروض عليه شيء لا يفعله. باب النجمة، هل أسلم أنا أسلم على غير المنتهي؟ وأنا لا إحنا قلنا مسألة السلام على صاحب المعصية يشمل هذا الكلام، إذا كان ترك الكلام له تأديبا وفي معنى الرجوع عن معصيته فنطلق السلام عنه، وإن كان ترك السلام يزيده تعنتا حتى لو كان تاركا للصلاة فنقول من باب المعالجة نحن نؤلف قلبه، وفي فرق بين أن تؤلف قلبه وبين أن تعالج مرضا عنده، فإذا بعض الناس إذا يعني ربنا اداله إيمان واداله قوة لما يشوف إخوان المؤمنين لا يسلمون عليه تضيق عليه نفسه صديق عليه نفسه فلا يرضى فينتبه لما هو فيه، وبعض الناس هو اصلا عربيد ما تفرقش معاه، تكلم عليه ما تكلمش عليه تفرقش معاه، طيب كفايه كده عشان خاطر